بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله ثراه عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقال المفسر رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه: وجعل الجنة مستقره ومتقلبه ومرتعه ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركاتهم وبأسرارهم في الدارين، آمين. قال عند تفسيره قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من الأصنام، وقيل من الرؤساء الذين كانوا يطيعونهم، لقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ولعل المراد أعم منهما وهو ما يشغله عن الله. يعني إذا كان المقصود من الأنداد ما يصح أن يطلق على الأصنام، وما يصح أن يطلق على الرؤساء المتبوعين الذين كانوا يتخذونهم أربابا من دون الله، أندادا من دون الله، فإن حمل الكلام على ما هو أعم من الصنفين أولى، حيث لا مخصص، وإبقاء الكلام على العموم أولى ما دام لم يكن هناك دليل مخصص يدل على التخصيص، سواء قلنا بأن المقصود بالأنداد الأصنام أو المقصود بالأنداد الرؤساء، فالحمل على العموم، فيكون المراد بالأنداد كل ما يشغل عن الله، كل ما يشغل عن الله: الهوى، النفس الأمارة بالسوء، حب المال، حب الولد، حب المنصب، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تشغلك عن الله، فانشغالك بها وتعلقك بها وحبك إياها يجعلها ندا من دون الله. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من الأصنام، وقيل من الرؤساء الذين كانوا يطيعونهم، لقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ولعل المراد أعم منهما وهو ما يشغله عن الله، يحبونهم يعظمونهم ويطيعونهم، كحب الله كتعظيمه والميل إلى طاعته، أي يسوون بينه وبينهم في المحبة والطاعة، والمحبة ميل القلب من الحب، استعير لحبة القلب ثم اشتق منه الحب لأنه أصابها ورسخ فيها ورسخ فيها أصابها ورسخ فيها. نعم. يبقى إذن كحب الله أي كتعظيم الله وكإجلال الله والميل إلى طاعته، فهم يسوون بينه وبينهم في المحبة والطاعة. يعني معنى هذا لو أن حب الإنسان لهذه الأشياء أدنى وأقل من حب الإنسان لله، فيكون وجود حبين في قلب الإنسان ما دام هذان الحبان لا يتساويان، هذا يجعل هذا الحب من مال والولد وغير ذلك من زينة الحياة الدنيا ليس ندا. كيف؟ يعني متى وقع التعارض بين حب الولد وحب الله؟ ولعل هذا يتضح لك فيما امتحن الله به الخليل إبراهيم عليه السلام حينما قال لولده فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. فلما أسلما أذعنا واستسلما لأمر الله وتله للجبين. إذن هنا بهذا الاختبار انكشفت حقيقة حب إبراهيم لله التي فاقت كل حب، حتى ولو كان هذا الحب متعلقا بفلذة كبده وولده الذي جاءه بعد يعني طول انتظار بعد كبر، لكن لما اعترض حب الولد حب الله كان إبراهيم في هذا الاختبار ناجحا نجاحا لا حدود له لا مثيل له، فآثر حب الله على حب الولد. كذلك تعلق النفس بالمال، تعلق النفس بأي زينة من زينة الحياة الدنيا، إذا وقع التعارض بين هذا وبين حب الله فمتى قدم حب الله على ما سواه كان وجود هذا الحب لهذه الأشياء لا يتعارض ولا يتنافى مع حب الله، ولا يمكن أن تسميه ندا لله، لأنك قدمت حب الله على كل حب. ولعل هذا يعني تفسره الآية التي في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يبقى إذن هذا هو المقياس، متى قدم العبد حب الله وآثر حب الله على حب غيره فوجود حب هذه الأشياء لا يعكر صفو حب العبد لله، وأن حب الله مقدم على كل حب. نعم، أحسن الله. لذلك حينما سأل رجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها من كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء ها المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وهناك في الحديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنجاه أو أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. إذن لحب الله ميزان ومقياس، وهذا أمر لا يكشف الحجاب عنه إلا بحدوث الاختبارات والامتحانات التي تطرأ على هذا العبد، فيتبين مدى صدق حب العبد لله عندها. نعم. كحب الله كتعظيمه والميل إلى طاعته، أن يسوون بينه وبينهم في المحبة والطاعة، والمحبة ميل القلب من الحب، استعير لحبة القلب ثم اشتق منه الحب لأنه أصابها ورسخ فيها. ومحبة العبد لله تعالى إرادة طاعته والاعتناء بتحصيل مراضيه، ومحبة الله للعبد إرادة إكرامه. لعل مراد المصنف والمحبة ميل القلب من الحب، أي مشتقة من الحب، واستعير لحبة القلب. ما يجيش غير كده يعني. صحيح. نعم. نعم. والمحبة ميل القلب من الحب، استعير لحبة القلب ثم اشتق منه الحب. أيوة. لأنه أصابها ورسخ فيها. ومحبة العبد لله تعالى إرادة طاعته والاعتناء بتحصيل مراضيه، ومحبة الله للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه عن المعاصي. يعني كلما حققت حبك لله بطاعته والاعتناء بتحصيل ما يرضيه، مرضيه أي ما يرضيه، من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، حقق الله محبته لك فأكرمك واستعملك في طاعته وصانك وحصنك عن المعاصي. نعم. ومحبة الله للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه عن المعاصي. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه لا تنقطع محبتهم لله تعالى، بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض فاسدة موهومة تزول بأدنى سبب، ولذلك كانوا يعدلون عن آلهتهم إلى الله تعالى عند الشدائد، ويعبدون الصنم زمانا ثم يرفضونه إلى غيره. نعم، هكذا كان شأنهم. يعني هذا الرجل الذي كان يطيب صنمه ويزينه ويلبسه الثياب الفاخرة والحلي ويتركه، فإذا ما أتى الصباح وجد عليه من القاذورات ما يجد، فهاله هذا الأمر، فأخذ فأسه قائلا وهو يضربه: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ فيا ويل من بالت عليه الثعالب. وهشمه، وكان معبوده بالأمس، وبعضهم كان يصنع معبوده من الحلوى، فإذا ما جاع أكله. يبقى إذن حب الأنداد حب طارئ، حب طارئ، وأغراضه قبيحة فاسدة لا تدوم. ليس الحب لهذه الأنداد حبا ذاتيا يبقى بقاء الجوهر، إنما هو عرض سرعان ما يتغير، سرعان ما يتقلب، سرعان ما يزول. نعم. أما حبك لله الذي خلقك وأوجدك من العدم وسواك بشرا سويا فهو حب ذاتي. نعم. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه لا تنقطع محبتهم لله تعالى بخلاف. ولذلك بعض العارفين بالله وصل أمرهم في الحب لله والتخلص عن الأغيار وعن جميع ما سواه أن قال: رباه لو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما، مجرد خاطر، لو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما حكمت بردتي. مجرد حصول إرادة تخطر على بال المحب تبعده عن حقيقة حب. فبيقول له: أنا لو استشعرت مجرد إرادة فيما سواك من الأغيار لحكمت على نفسي أنني لست مؤمنا بك، ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما حكمت بردتي. هذا هو الحب الحقيقي. نعم. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه لا تنقطع محبتهم لله تعالى أبدا. لا تنقطع أبدا، ولا يمكن أن تكون هناك عوائق، لا يمكن أن تكون هناك موانع تحيل بينهم وبين هذا الحب الذي ملك على النفس أقطارها، ملك شغاف القلوب وتأصل فيها. فلا يمكن لهذا القلب الذي تعلق بالله أن يلتفت إلى ما سواه. قال: بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض فاسدة موهومة تزول بأدنى سبب، ولذلك كانوا يعدلون عن آلهتهم إلى الله تعالى عند الشدائد، ويعبدون الصنم زمانا ثم يرفضونه إلى غيره. ولو يرى الذين ظلموا، ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون العذاب إذ عاينوه يوم القيامة وأجر المستقبل مجرى الماضي لتحققه، كقوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة، أي سينادي. نعم. أتى أمر الله. نعم. سيأتي. نعم. الله الله. وأجر المستقبل مجرى الماضي لتحققه، كقوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة. أن القوة لله جميعا ساد مسد مفعولي يرى، وجواب لو محذوف. أي لو يعلمون أن القوة لله جميعا إذا عاينوا العذاب لندموا أشد الندم. هذا هو جواب لو، لندموا أشد الندم. نعم. وقيل هو متعلق الجواب، والمفعولان محذوفان، والتقدير: ولو يرى الذين ظلموا أندادهم. متعلق. نعم. وقيل هو متعلق الجواب، اللي هو أن القوة لله جميعا. نعم. نعم. وقيل هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفان، لأنه قال لك في الأول. نعم. أن القوة لله جميعا ساد مسد مفعولي يرى، وجواب لو محذوف. الوجه الثاني هو متعلق، أي قوله أن القوة لله جميعا متعلق الجواب للو، والمفعولان محذوفان. والتقدير. والتقدير: ولو يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع لعلموا أن القوة لله. نعم. والتقدير: ولو يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع لعلموا أن القوة لله كلها. نعم. لا ينفع ولا يضر غيره. نعم سبحانه. وقرأ ابن عامر ونافع ويعقوب ولو ترى، نعم، على أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ولو ترى ذلك لرأيت أمرا عظيما. وابن عامر إذ يرون على البناء للمفعول، ويعقوب إن بالكسر إن القوة، وكذا وإن الله شديد العذاب على الاستئناف أو إضمار القول. قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا بدل من إذ يرون، أي إذ تبرأ المتبوعون من الأتباع، وقرئ بالعكس أي تبرأ الأتباع من الرؤساء. ماشي. نعم. يعني إذ تبرأ المتبوعون وهم الرؤساء. نعم. من الأتباع وهم المرؤوسين. وهم المرؤوسين. نعم. وقرئ بالعكس أي تبرأ الذين اتبعوا المرؤوسون. نعم. من الرؤساء. نعم. نعم. نعم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا بدل من إذ يرون، أي إذ تبرأ المتبوعون من الأتباع، وقرئ بالعكس أي تبرأ الأتباع من الرؤساء. ورأوا العذاب أي رائين له، والواو للحال وقد مضمرة. وقيل عطف على تبرأ، عطف على تبرأ. سورة الأحزاب. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا. ده كلام الأتباع، كلام المرؤوسين. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أما لا أظن ليس هناك درجة أشد من هذه الدرجة في التبرؤ. نعم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. نعم. وتقطعت بهم الأسباب، يحتمل العطف على تبرأ أو رأوا، والواو للحال والأول أظهر. والأسباب الوصل التي كانت بينهم من الاتباع والاتفاق على الدين والأغراض الداعية إلى ذلك. وأصل السبب الحبل الذي يرتقى. نعم. الحبل الذي يرتقي به الإنسان الشجر. نعم. أو يرتقى به الشجر. وحذف الفاعل. نعم. وأصل السبب الحبل الذي يرتقى به الشجر. نعم. وقرئ وتقطعت على البناء للمفعول. نعم. وتقطعت بهم الأسباب. نعم. قال تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في هذا دلالة على أن كل فريق يتبرأ من الآخر، فإذا كان الرؤساء يتبرؤون في هذا اليوم من المرؤوسين من المتبوعين من التابعين، فإن الأتباع كذلك يتبرؤون من الرؤساء، فالتبرؤ يقع من كل منهما. نعم. قال تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال المفسر لو للتمني، ولذلك أجيب بالفاء. نعم. أي ليت لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم. ليس لنا رجعة نعم. إلى الدنيا نعم. فنتبرأ من هؤلاء الذين أضلون السبيل. سلم يا رب. نعم. كذلك أي مثل ذلك الآراء الفظيع يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أي ندامات، وهي ثالث مفاعيل يرى أي كان من رؤية القلب، وإلا فحال. يعني إن كانت من رؤية القلب فهي ثالث مفاعيل الفعل يرى، وإلا أي إن لم تكن من رؤية القلب فتكون هذه الجملة حال. وما هم بخارجين من النار أصله وما يخرجون، فعدل به إلى هذه العبارة للمبالغة في الخلود والإقناط عن الخلاص والرجوع إلى الدنيا، بدل أن يقول وما يخرجون بالجملة الفعلية قال وما هم بخارجين من النار، للدلالة على ديمومة البقاء، للدلالة على ديمومة البقاء في النار والقنوط واليأس وعدم وجود أدنى أمل في كونهم يخرجون منها يوما ما أو يخفف عنهم العذاب يوما ما، لأن الأمر يتعلق بقضية اعتقاد، وهؤلاء الأتباع والمتبوعون كفروا بالله واتخذ بعضهم بعضا أربابا وأندادا من دون الله. نعم. نعم. قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس، وحلالا مفعول كله أو صفة مصدر محذوف. كلوا أكلا حلالا يعني. أو صفة لمصدر محذوف أي كلوا أكلا حلالا أو حال مما في الأرض. في الأرض. نعم. ومن للتبعيد إذ لا يؤكل كل ما في الأرض. طيبا يستطيبه الشرع أو الشهوة المستقيمة. نعم. إذ الحلال دل على الأول. نعم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا تقتدوا به في اتباع الهوى فتحرم الحلال وتحلل الحرام. يعني الشيطان لا يترك الإنسان حتى في مقام التزهيد للإنسان فيما أحله الله له، التزهيد للإنسان فيما أحله الله له. هناك في سورة الأعراف قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي في الحياة إنا للذين آمنوا في الحياة الدنيا ومعهم غيرهم تابعا، وتكون في الآخرة خالصة لهم لا يشاركهم غيرهم فيها. فالتمتع بالطيبات وأخذ الزينة أمر مشروع ما دام العبد لا يقصد بهذا التمتع لا فخرا ولا رياء ولا خيلاء. كل ما شئت واشرب ما شئت إن أخطأتك خصلتان، كما جاء في الحديث إسراف. إسراف إيه؟ وخيلاء. إسراف وخيلاء. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فأخذ الزينة والتمتع بالطيبات أمر مشروع ما دام منضبطا بهذا الضابط، ما دام منضبطا بهذا الضابط. وترك أخذ ذلك ممن يملك مقومات الأخذ لا يعد زهدا إنما يعد شحا وبخلا. فالذي يملك النعمة عليه أن يعرف حق نفسه فيها أولا، فلنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو الوسط في أخذ الزينة والتمتع بطيبات الحياة الدنيا بلا إسراف ولا تقتير. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تقتدوا به في اتباع الهوى فتحرم الحلال وتحلل الحرام. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والبزي وأبو بكر حيث وقع بتسكين الطاء خطوات، وهما لغتان في جمع خطوة، وهي ما بين خطوات. نعم. قال وهما لغتان في جمع خطوة وهي ما بين قدمي الخاطي. نعم. وقرئ بضمتين وهمزة خطوات. نعم. وقرئ بضمتين وهمزة، جعلت ضمة الطاء كأنها عليها. وبفتحتين خطوات. نعم. على أنه جمع خطوة وهي المرة من الخطو. نعم. إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة، وإن كان يظهر الموالاة لمن يغويه. نعم. ولذلك سماه وليا في قوله تعالى أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا. نعم. يعني هناك في سورة البقرة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بإيه، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعني إذا أردت أنت أن تكون سخيا توسع على نفسك وأهلك وتوسع على الفقراء والمحاويج، يأتيك الشيطان من هذا الباب يقول لك خلي بالك أنت إن صنعت ذلك افتقرت ولن يبقى لك شيء، فحافظ على ما معك. فربنا بيحذرنا من دعوته تلك، يقول لا احذروا هذه الدعوة التي يطلقها هذا الشيطان لمن يواليهم، إنما هي دعوة تنذر بشؤم يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لأن المعطي الذي أمرك بالإنفاق هو من بيده خزائن كل شيء، وهو الله رب العالمين. فإن كنت عبدا لله فالله أمرك بأن تنفق وأن تقرض وأن تتزين وأن تتطيب وأن تأخذ زينتك، فامتثل أمر الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويشاركهم غيرهم فيها تبعا خالصة يوم القيامة. نعم. قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء بيان لعداوته ووجوب التحرز عن متابعته، واستعير الأمر لتزيينه وبعثه لهم على الشر تسفيها لرأيهم. إنه هو في الحقيقة لا يأمر، الحقيقة لا يأمر، إنما هو يوسوس ويزيد، فاستعير الأمر لتزيينه وبعثه لهم على الشر تسفيها لرأيهم وتحقيرا لشأنهم، لأن هؤلاء لو كانوا من الراشدين ما التفتوا إلى تزيين الشيطان أبدا. نعم نعم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء بيان لعداوته ووجوب التحرز عن متابعته، واستعير الأمر لتزيينه وبعثه لهم على الشر تسفيها لرأيهم وتحقيرا لشأنهم. والسوء والفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرع، والعطف لاختلاف الوصفين. السوء والفحشاء ما أنكره العقل، يعني بالطبع العقل ينكر السوء والفحشاء، والشرع يستقبحه يعني يعده قبيحا. نعم نعم. قال: والعطف لاختلاف الوصفين، فإنه سوء لاغتمام العاقل به، وفحشاء باستقباحه إياه. يا سلام. العطف يبقى إذن العطف هنا ليس لمطلق الجمع، ليس للتشريك في الحكم، وإنما العطف يقتضي المغايرة، ففرق بين السوء والفحشاء. نعم. قال: فإنه والعطف لاختلاف الوصفين، فإنه سوء لاغتمام العاقل به، وفحشاء باستقباحه إياه. إنه سوء لاغتمام العاقل به، السوء يغتم العاقل به، والفحشاء باستقباحه يستقبحه العاقل كذلك. نعم نعم. وقيل: السوء يعم القبائح، والفحشاء ما يتجاوز الحد في القبح من الكبائر. السوء يعم القبائح، والفحشاء كل ما يتجاوز الحد في القبح من الكبائر. يبقى إذن فيه تفاوت وتغاير بين السوء والفحشاء. نعم. وقيل: الأول ما لا حد فيه، السوء. نعم. والثاني ما شرع فيه الحد. السوء ما لم يشرع فيه حد يقام على فاعله. نعم. والثاني ما شرع فيه الحد. نعم. قال: يبقى احنا معانا كام؟ ثلاث أوجه. ثلاث أوجه. ثلاث أوجه. نعم. في تفسير العطف. إنما يأمركم نعم. بالسوء والفحشاء. والفحشاء. الوصفين. نعم. نعم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم الطيبات، وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسا. وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن. آية دليل نعم. على المنع من اتباع الظن، من اتباع الظن رأس. فالظن لا يغني من الحق شيئا شيئا. نعم نعم. وأما اتباع المجتهد نعم. لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي. ولذلك يقولون: الأحكام الفرعية العملية يكفي فيها غلبة الظن، غلبة على ظن المجتهد أن هذا هو الصواب في الحكم، أن هذا هو الصواب في الحكم. نعم. قال: وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسا. وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي. والظن في طريقه كما بيناه في الكتب الأصولية. نعم. قال تعالى وإذا قيل لهم نعم دفين والظن والظن في طريقه كما بيناه في الكتب الأصولية يريد أن يقول لك عد لتحقيق المسألة في باب الاجتهاد من كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول، والذي حظي بشروح وتعليقات وتقريرات لا حصر لها، وهو عمدة في أصول الفقه عند الجمهور. نعم. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله الضمير للناس، نعم، وعدل بالخطاب عنهم للنداء على ضلالهم، كأنه التفت إلى العقلاء وقال لهم انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه، قيل لهم الضمير للناس وعدل بالخطاب عنهم، لم يقل وإذا قلنا لهم، إنما قيل لهم للنداء على ضلالهم، كأنه التفت إلى العقلاء فقط وقال لهم انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون. أجابوا بقولهم إيه؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدناهم عليه. نزلت في المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله من الحجج والآيات، فجنحوا إلى التقليد. نعم جنحوا إلى التقليد واتباع الآباء، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم. نزلت في المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله من الحجج والآيات، فجنحوا إلى التقليد. وقيل في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام، فقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا لأنهم كانوا خيرا منا وأعلم. وعلى هذا فيعم ما أنزل الله التوراة، لأنهم كانوا أي الآباء، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا لأنهم أي الآباء كانوا خيرا منا وأعلم. حط ألف. عندك مكتوبة إيه؟ خير. لا نعم عشان كده قرأتها. حط ألف. كانوا خيرا منا وأعلم. نعم. فنحن نسير على سننهم. نعم. ولا نفارقهم قيد أمله. نعم. هكذا كان رد هؤلاء الحمقى من اليهود. نعم. نعم. إذا كان رد المشركين هكذا كما سمعنا، فإن رد بعض طوائف اليهود أشد في الحماقة. نعم. وقيل في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام، فقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا لأنهم كانوا خيرا منا وأعلم. وعلى هذا فيعم ما أنزل الله التوراة لأنها أيضا تدعو إلى الإسلام. نعم. يعم ما أنزل الله التوراة لأن التوراة تدعو إلى الإسلام. نعم. ولأن التوراة فيها أمر المؤمنين بها أن يؤمنوا بهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين أدركوا رسالته وكانوا صباح مساء يقولون اقترب زمن نبي آخر الزمن، لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والذي حملهم على الكفر به البغي والحسد، حينما رأوا انتقال النبوة من ولد إسحاق إلى ولد إسماعيل، ولا يدري هؤلاء المساكين أن الرسالة اصطفاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، الواو للحال أو العطف، والهمزة للرد والتعجيب، وجواب لو محذوف، أي لو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون في أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق لاتبعوه. خلاص هم أصبحوا مقلدين لا ينفكون عن التقليد ولا يعملون النظر ولا يتأملون التأمل الصادق في الحجج والبراهين والآيات التي جاءهم بها الرسول الخاتم، فلا أمل يرتجى منهم. نعم. وجواب لو محذوف، أي لو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون في أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق لاتبعوهم، وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. نعم. قال: وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله. الله. يبقى إذن اتباع الغير في الشرع إذا علم بدليل ما، أي دليل، أنه محق كاتباع الأنبياء واتباع العوام للمجتهدين، يقولون مذهبك من يفتيك، واتباع العوام للمجتهدين في الأحكام، فهو في الحقيقة هذا الاتباع لا يعد تقليدا، لا يعد تقليدا، بل هو اتباع لما أنزل الله، بل هو اتباع لما أنزل الله. ليه؟ لأن العام حينما يريد أن يتعلم مسألة يذهب إلى المجتهد، يذهب إلى العالم، يذهب إلى الإمام فيتعلم منه المسألة، فتعلم العامي للمسألة من الإمام أو المجتهد هذا ليس تقليدا، لأنه علمه المجتهد أو العالم مسألته بدليل، فيكون العامي هنا متبعا لما أنزل الله وليس مقلدا. نعم. زي ما قلنا انه بيقول اما اتباع الغير في الدين اذا علم بدليل ما، يبقى هو علم الدليل. اه طبعا. على ذلك لا يكون مقلدا. طبعا. لان التقليد يكون بلا دليل. بلا دليل. بالهوى. بالهوى. اه والتشاهي. احسن. لمن قدر ولمن قدر عشان بكسر الدال ولا بفتحها؟ لمن قدر عليه. لمن قدر. اه. نعم. وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله. نعم. قال تعالى: وما ليس بتقليده. نعم. ليس بتقليده. آه ماشي. بس يقصد ليس بتقليد من اتبع. نعم. يعني هذا الشخص الذي اتبع نبيا، هذا الشخص الذي اتبع في مسألة ما إماما مجتهدا، يكون باتباعه ليس مقلدا لهذا، إنما هو متبع لما أنزل الله بدليل ما. نعم. أحسن الله عليكم. فهو في الحقيقة ليس بتقليده بل اتباع لما أنزل الله. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. خلوا بالكم، ده هناك مسائل وأمور بتجود بها عقول العوام تحير العلماء، مسائل وأمور تجود بها عقول العوام في الأسئلة تجعل الأئمة المجتهدين في حيرة ولا يمكنهم أن يجيبوا في الحال، بل يمهل هؤلاء ليعودوا فيقرأوا ويتعلموا ويتأملوا. نعم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني أنا بالأمس اتصل بي أحد الناس بيقول لي اليوم سنصلي صلاة الغائب على من قضوا في المغرب وليبيا. قلت له نعم. خلوا بالكم. قال لي ماذا لو حضرت جنازة ونحن نشرع في الصلاة على من غاب عنا؟ احنا قمنا لنصلي على من مات من المسلمين صلاة الغائب، جنازة تقدمت لنا. شفت الافتراضات. ماذا لو حضر الجنازة امامك، ها تعمل ايه؟ انا قلت له لمعلومات قديمة والله اعلم، قلت له تجمع في النية بين الصلاة على الحاضرة والصلاة على من غاب وتدعو بصيغة الجمع، فهل عندكم أنتم من شيء؟ كلكم الآن على كده، ها؟ أم أننا، أنا بعد ما خلاص غلقت معاه وخلاص، أم أننا نصلي على الحاضر أولا ثم نشرع في الصلاة على الغائب؟ ليه؟ ليه دليلك ايه؟ ازاي يعني؟ وانت بتدعو للحاضر دعاء غير دعائك للموتى الغائبين؟ هو عين الدعاء، هو عين الدعاء. انا الان اشوف يعني الامر جاء وحده. فهل هنا بينكم من هو قرأ شيئا في الفقه غير ما اجبت به؟ هذا هو مقصودي من السؤال. أنا أصبحت الآن بأسأل من عنده شيء لنتعلم جميعا. فالعقول الشاهد في القضية، العقول يعني بتذهب مذاهب شتى في افتراض ما لا يخطر على بال. احنا يا مولانا هنصلي صلاة الغائب. قلت نعم. قال طب لو حضر جنازة نعمل ايه؟ وقد يكون السائل عاميا غير امام ولا مجتهد ولا فقيه. نعم. سبحان الله بكم. قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، على حذف مضاف تقديره ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق، أو مثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي ينعق. والمعنى الكلام على حذف مضاف. نعم. ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق، أو مثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي ينعق. نعم. والمعنى أن الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم ولا يتأملون فيما يقرر معهم، فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه. البهائم تسمع صوت الناعق ولا تعرف المغزى. نعم. فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه وتحس بالنداء ولا تفهم معناه. وقيل هو تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته. نعم. أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم، وهذا يغني الإضمار